هذا هو الدرس الثاني والعشرون من دروس المنتخب، ووصلنا إلى التعريف والتنكير أي للمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس الثاني والعشرون من دروس المنتخب، ووصلنا إلى التعريف والتنكير أي للمسند. قال المؤلف غفر الله له: تعريف المسند. وهنا لفتة انتباه، وهي أن مما لا تجهله أن المسند تارة يقع فعلا، والأفعال لا يدخلها أحكام التعريف والتنكير. لماذا لا يدخلها أحكام التعريف والتنكير؟ الأفعال لا يدخل عليها ألف، فالألف واللام من خصائص الأسماء، فإذا هذا المبحث لا ينصب على الأفعال التي تأتي مسند، وإنما ينصب على الخبر الذي يأتي اسم. وتارة يكون المسند اسما، فقولك محمد قائم، وهذا خلق الله، فالمسند في المثالين اسم، وعلى الاسم محور التعريف والتنكير، فافهمه. والقصد في هذا الباب هو المبتدأ والخبر، فأما المبتدأ فقد علمت أنه لا يجيء نكرة إلا إذا أفات. المبتدأ لا يجيء نكرة، لا يأتي إلا معرفة، ولا يأتي المبتدأ نكرة إلا إذا أفاد. قال الإمام ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كم عند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. يقال أن ابن مالك أنشد هذا البيت وعنده الإمام النووي رحمه الله، وهو الذي يقصده بهذا البيت، ورجل من الكرام عندنا يقصد به الإمام النووي رحمه الله، ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقص ما لم يقل. وهذا المبحث له صلة عريقة بالنحو جدا، وسنذكر كلام النحاة على هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله عند ذكر التنكير، فهو أنسب إن شاء الله تعالى. نؤجل الكلام على هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله، لأنه أشد صلة به، ونشرح هذه الأبيات هناك. والذي يعنينا في الباب هو أن الخبر قد يأتي معرفة، وقد علمت فيما سبق أنواع المعارف، وهنا ضابط لو فهمته فهمني الله وإياك فهمت هذا الباب، وهو إن كان لديك أمران يجهر المخاطب أحدهما، أو أحدهما أولى بالتذكر من الآخر، فتقدم الأول المعروف وتؤخر المجهول في ترتيب الكلام، تقدم المعروف وتؤخر المجهول، بالمثال يتضح المقام. قال على سبيل المثال: أرأيت إن رأيت عاميا جاهلا وجمع على جهله الاغترار بقول المعتزلة من الشيعة وغيرهم في هذا الزمان القائلين أن القرآن مخلوق، فما يا ترى ستقول له؟ أراك ستقول: القرآن كلام الله. لما؟ لأن العامي المشار إليه لا يجهل القرآن، وإنما يجهل كونه من كلام الله وليس بمخلوق. فهنا قدمت المعلوم الذي هو القرآن، ثم أخرت المجهول عند ذلك العامي، فقلت: القرآن كلام الله، يعني ليس بمخلوق. ومن قال أن القرآن مخلوق فهذه مقولة كفرية، لأنه رد للقرآن الكريم، فالله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وبالفطرة الإنسان يقول: قال الله، ما يقول خلق الله، يقول قال الله كذا وكذا. ويأتي الشيعة والجهمية فيقولون أن القرآن مخلوق من سائر المخلوقات، مثل الشمس والقمر والنجوم والإنسان وغير ذلك. هذه مقولة كفرية، أجمع العلماء على تكفير من قال بخلق القرآن، هذا عليه إجماع. ولهذا كفر الجهمية عدد من العلماء، ذكر منهم ابن القيم 50 عالما الذين كفروا الجهمية. قال لأن العامي المشار إليه لا يجهل القرآن ويعرف القرآن، إنما يجهل كونه من كلام الله، قد تلبس بشبهة وليس بمخلوق. نعم، كونه من كلام الله وليس بمخلوق. مثالا آخر، إذا رأيت رجلا اسمه عبد الله مثلا، وأردت أن تفيد المخاطب بأنه عبد الله لا عبد الرحمن، فتقول إذن هذا عبد الله، ولن تقول عبد الله هذا. لما؟ لأن المخاطب لم يجهل المشار إليه، فقد رآه، لكن يجهل من هو. تقول هذا عبد الله، هذا عبد الله، ولن تقول عبد الله هذا، لأنه دائما المؤخر يكون هو الشيء المجهول، المؤخر هو الشيء المجهول، فهو قد رأى شخصا. لا ينس هنا أن تقول عبد الله هذا، وإنما تقول هذا، تبدأ بالمعروف ثم تقول عبد الله، يعني ليس هو عبد الرحمن. قال لفتة انتباه، الذي ذكرت من الحكم هي للمعرفات من حيث هي، وهناك نوع له مزيد عناية واهتمام وهو أل، هناك أحكام خاصة بأل التعريفية، ومن أحكامه الخاصة أن الخبر المعرف بها يفيد القصر الحقيقي. ألست تقرأ مثلا قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وبالمقابل تقرأ قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم المطلوب منك الآن إمعان النظر فيما فيهما، أيهما أفاد القصر؟ لا أشك أنك سترى الأولى سياقا وفكرا. كيف ذلك؟ لأن الألف واللام في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق لكل شيء، البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فالألف واللام هنا تفيد القصر الحقيقي، تفيد القصر الحقيقي. وقوله الله خالق كل شيء، هذا يدعم الآن عقيدة أهل السنة، أنه هنا هو نكرة، هنا نكرة، فلا يفيد هنا القصر الحقيقي. فمعنى قوله تعالى الله خالق كل شيء، خالق كل شيء من المخلوقات، خالق كل شيء من المخلوقات، أما من غير المخلوقات تكون إضافتها إلى الله عز وجل إضافة إيش؟ إضافة صفة، إضافة صفة. القرآن شيء ولا ما هو شيء؟ شيء. طيب لو قلنا هنا بالقصر الحقيقي ماذا سنقول؟ نقول كما قالت الجهمية أن القرآن مخلوق، قالوا لأن الله يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء. لكن ماذا نجيب عليهم؟ نقول لهم هنا هذه الآية لم تفيد القصر الحقيقي، وإنما أفادت العموم في المخلوقات، ويجوز أن يستثنى من ذلك إضافة الصفة لموصوفها. لو قيل الله الخالق لكل شيء، الخالق لكل شيء سيدخل القرآن، سيدخل القرآن، لأن الألف واللام تفيد القصر الحقيقي. لكن الله خالق كل شيء أي من المخلوقات، من المخلوقات كلها خلقها الله، وغير المخلوقات إضافتها إلى الله عز وجل إضافة صفة الموصوف. وقد فرق الله عز وجل بين الخلق والأمر، قال ألا له الخلق والأمر، والقرآن من أمر الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. والله عز وجل بين أن القرآن من أمره سبحانه، وقد فرق بين الخلق والأمر. القصر والحصر يعني بمعنى واحد، لا تستثني أي جزء من الأجزاء، لا تستثني، لأنه تقدم معنى القصر قصر حقيقي وقصر عرفي. نعم، القصر الحقيقي ما يكون في حق الله، تقول الله العالم الخالق المحيي المميت الحي، هذا قصر حقيقي. وقصر عرفي أن تقول في إنسان من الناس فلان العالم الذكي الفهم الفطن، هل يعني ذلك أنه أخذ كل الفطانة وكل الذكاء وكل العلم؟ لا، القصر هنا ليس قصرا حقيقيا، إنما هو قصر عرفي. مثال ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فقوله تعالى آمنوا كما آمن الناس، ما المقصود بالناس هنا؟ الصحابة، وليس المقصود كل الناس. لو كان المقصود كل الناس معنى ذلك أن الله عز وجل طلب من الناس أن يؤمنوا كإيمان اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى من الناس. لكن هنا القصر قصر عرفي حسب ما تعارف عليه الناس الذين بلغوا الذروة في الإنسانية، الناس المعهودون في الذكر وفي الإيمان، آمنوا كإيمانهم وهم الصحابة. قال لأن القصر هو قصر شيء على شيء. سيأتي معنا درس مستقل عن إيش؟ عن القصر، وعند ذلك نعرف أساليب القصر وأنواع القصر وبلاغة القصر، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في نهاية هذا الكتاب. قال لأن القصر هو قصر شيء على شيء بطرق مخصوصة، وسيأتي مزيدا للكلام على القصر في موضعه إن شاء الله تعالى. أنه تقدم معنا أن أبواب علم المعاني كم؟ ثمانية، ومنها القصر، منها القصر. ومما يلحظ أيضا في المسند المعرف بأل مزيدا من الاختصاص والعناية والمبالغة، كما تجد ذلك في قول الله تعالى في وصف المؤمنين: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما هو موضوع الشاهد؟ يدعون إلى الخير، هذا من خصوصياتهم. انظر كيف من بلاغة القرآن جاء هنا الخير معرف بالألف واللام ليفيد أنهم اختصوا بهذا العمل وهو الدعوة إلى الخير. فهذه الأفعال اختص بها المؤمنون الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، واضح؟ فهذه كلمة الخير والمعروف والمنكر جاءت معرفة بالألف واللام لتفيد الاختصاص. أو تقول نحن المسلمون نبغض تقليد الكفار في جميع حالاتهم. إيش الشاهد؟ المسلمون، يعني المسلمون العاملون بالإسلام هم من يختصون بهذه الصفة وهي عدم تقليد الكفار. وأما غير المسلمين أو غير العاملين بالإسلام فإنهم يعجبون بالغرب أيما إعجاب. قلنا هنا معلقين: وكما تعلم أن هذه الجملة إخبارية قد توافق الواقع وقد تخالفه، وهي هنا مع كل أسى تخالف الواقع إلا ممن رحم الله. لاحظت معي الآن؟ هذه جملة إخبارية، والخبر منه ما يوافق الواقع ومنه ما يطابق الواقع، وللأسف الشديد هذه الجملة الإخبارية تخالف الواقع. فكثير من المسلمين معجبون بأعداء الإسلام. وتقول نحن السلفيون نبغض البدع وأهلها ونقدم السنة على أنفسنا وأهلينا. فإذا كان هذا يطابق الواقع فهو خبر صحيح، فهو صدق. وإن لم يطابق الواقع يكون إنسان من أهل السنة ثم تجده لا يبغض البدع ولا يبغض أهلها، فهذا خبر خلاف الواقع. إذن انتهينا من هذا الدرس وهو تعريف المسند. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.